Book 2 7 7 7 Números Al-a'dad Al-a'dad Eu conto Ana a'ud Ana a'ud Um, dois, três. واحد, اثنان, ثلاثة. واحد, اثنان, ثلاثة. Eu conto até três. أنا أعد حتى ثلاثة. أنا أعد حتى ثلاثة. Eu continuo contando. أنا أواصل العد. أنا أواصل العد. 4 5 6 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 7 ثمانية تسعة. Eu conto. أنا أعد. أنا أعد. Você conta. أنت تعد. أنت تعدين. أنت تعد. أنت تعدين. Ele conta. هو يعد. هو يعد. Um. O primeiro. A primeira. واحد. الأول. واحد. الأول. Dois. O segundo. A segunda. اثنان. الثاني. اثنان. الثاني. Três. O terceiro. A terceira. ثلاثة. الثالث. ثلاثة. الثالث. Quatro. O quarto. A quarta. أربعة. الرابع. أربعة. الرابع. Cinco. O quinto. A quinta. خمسة. الخامس. خمسة. الخامس. Seis. O sexto. A sexta. ستة. السادس. ستة. السادس. Sete. O sétimo. A sétima. سبعة. السابع. سبعة. السابع. Oito. O oitavo. A oitava. ثمانية. الثامن. ثمانية. الثامن. Nove. O nono. A nona. تسعة. التاسع. تسعة. التاسع.